الشيطان في سورة إبراهيم عند قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه الآيات يتحدى الله تعالى بها الخلق. قال سبحانه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض، وخلقها جل في علاه بالحق، أي ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم ويستدلوا بهما، يعني بالسماوات والأرض، على هذا الإله العظيم خالق هذا المخلوق الكبير العظيم من غير عمد. وإن يشأ يذهبكم، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله جل في علاه أذهب الناس وأتى بغيرهم. ولذلك ما في أحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى عهد ولا عقد، لا، الجميع إما أن يعبد الله سبحانه وتعالى وإلا يستبدله الله سبحانه وتعالى. أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس ذلك على الله بصعب ولا شديد، ولا الأمر يسير، يعني الله تعالى يقول لشيء كن فيكون. ثم حكى الله تعالى حال الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة، ماذا يحصل بينهم من حديث، وهذا من كمال الحجة على الأمة. فيقول الله تعالى: وبرزوا لله جميعا، كل الناس برزت لله وظهرت ولم يلقى أحد يخفى، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء يقول المستكبرين: احنا كنا تبع لكم، نتبعكم انتم على السطوة والقوة، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم ستدفعون عنا من عذاب الله شيء، أو ستجازون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني خلاص هذا أمر محتوم وانتهى، وليجزع واللي ما يجزع سواء، والله تعالى سوف يحاسبنا جميعا. ثم ذكر الله تعالى حال يعني رأس الضلالة وهو الشيطان. فالشيطان يوم القيامة يا أخواني بعد ما يعني يضل الناس يرقى على منبر ثم يخطب بهذه الخطبة المشهورة: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أنا مخلف لوعدي، والله تعالى هو صاحب الوعد الحق. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كان لي سلطان، ما كان لي سيف مسلط عليك لما أغويتك، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بس قلت سرايا تفعل كذا، جملت لك الحرام جملت وأنت أفعلت، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. المصرخ أو الصريخ هو المنقذ الذي يقولنا، ما أنا بمصرخكم، ما يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، وما أنتم ستنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طبعا هذا يا إخواني يعني قمة الحسرة، يعني لما يرون أهل النار من كانوا يتبعون مثلها المستكبرين أو الشيطان الذي كان يضلهم، كل يتبرأ منهم، هذا يتبرأ وهذا يتبرأ، فيجمع عليهم هذا الأمر بين العذاب النفسي والعذاب الحسي في البدني في النار، فهم يجتمع عليهم نسأل الله العافية الأمرين، يعني فتجدها نفسيا يحس بقمة الخذلان وقمة الهزام، وفي نفس الوقت نار جهنم أعوذ بالله تحرقه في جميع الأجسام. إني كفرت ما شركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. في المقابل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظوا دائما الله تعالى يجمع بين هذين الأمرين: إيمان وعمل صالح. يعني الناس يقول أنا الحمد لله مؤمن وكذا، لكن ما يسوي شيء، ما يعمل صالح، لا ينفع. أو بعض الناس يسوي عمل صالح وهو كافر أصلا، ويعني ما جاء بشرط الإيمان، فهذا أيضا لا ينفع. لا بد أن يجمع بين أمرين: إيمان حقيقي لهذا الإسلام، وعمل صالح، يقوم بعمل صالح حتى يمكنه يوم القيامة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها السلام. دائما الذي يقلق أصحاب النعيم عدم الخلود. كل إنسان يعني يحب أن يبقى دائما في النعيم، ولذلك تجد دائما ذكر الموت عند مثلا الأغنياء أو الملوك، ينغص عليهم لأن يفسد عليه الخلود. حتى الشيطان لما أراد أن يغوي آدم عليه السلام قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالنفوس تحب الخلود والبقاء وطول المدة، ولذلك يسمون أنفسهم خالدا ومو خالد، يعرف أنه لن يخلد يسمي خالد، أو يقول طال عمر طويل العمر، وهي أشياء هم يعرفون لا يمكن أحد أن يبقى في طول عمر، لابد يأتي يوم يموت يعني. فالله سبحانه وتعالى بشر أهل الإيمان بهذه البشارة العظيمة فقال: خالدين فيها بإذن ربهم، يعني لا خروج من هذا النعيم أبدا. تحيتهم فيها جنة سلام، تحيتهم كلهم السلام، هذا من تحية أهل الجنة، ولذلك يا أخواني ينبغي الإنسان أن يكثر منه يعني السلام عليكم، هذه ترى تحية أهل الجنة، يعني نتشبه بأهل الجنة لعل الله تعالى يرزقنا طريقها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هذه الشجرة المقصودة هنا في الآية هي النخلة. النخلة يا إخواني دائما الله تعالى يضرب بها المثل لأنها شجرة قوية الثبات، طيبة الثمار، عالية الفروع، وكذلك الإيمان، الإيمان يثبت صاحبه يثمر ثمرات عظيمة، وهو عالي جانسان في علو وارتفاع. فالله تعالى يضرب المؤمن بمثل هذه بمثل هذه الشجرة، فقال الله تعالى: لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. كلمة طيبة هنا في السياق هذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: أخبروني عن شجرة مثل ضرب المؤمن لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. يقول: فوقع الناس في شجر الوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فاستحييت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فلما رجعنا قلت لأبي عمر الخطاب، قلت لأبي: يا أبي والله إني وقع في نفسي أنها النخلة، ولكني رأيتك وأبا بكر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال له عمر: والله لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني سبحان الأب يعني يحب أن يكون ابنه يصيب ويأخذ الكلام الصغير من الناس. الشاهد أن النخلة دائما الله تعالى يشبه بها، يشبه بها كلمة التوحيد، يشبه بها الرجل المؤمن. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني من أصله كذا، الاجتثاث قطع شيء من أصله، اجتثت من فوق الأرض. هذه الشجرة سقوطها كامل يعني مش ميلان، لا ما لها من قرار، يعني ليس لها قرار وثبات. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. إذا الله تعالى يثبت أهل الإيمان كما ثبتت هذه النخلة، ويضل الظالمين كما سقطت تلك الشجرة الخبيثة. أسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأجعلنا من عباده الصالحين، وأن يأخذنا وإياكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.